نعم سيأتي الكلام هذا. يعني أخونا إبراهيم يسأل مسألة، إن المسألة تحتاج لكلام، نحن ما نقول أكثر الوتر كذا، هل معناه أنه لا يزاد عن ذلك من صلاة الليل؟ يعني لو أحد صلى 20 ركعة وأوتر بثلاث، صلى 30 وأوتر بثلاث، أو فتأتي المسألة إن شاء الله فيما بعد ذلك في صلاة التراويح أصلا إن شاء الله، هي خارجة عنها. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بعلوم القرآن، وتحدثنا عن فضل علوم القرآن وتعريف علوم القرآن وعن نشأة علوم القرآن. فالشيخ حفظه الله تعالى في منظومته التي نتناول شرحها، النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، جنح إلى أن أول من صنف على وجه الخصوص في علوم القرآن من؟ مرزبان، ما اسمه؟ محمد بن خلف المرزبان. أي الكتب التي ألف؟ الحاوي في علوم القرآن. طيب، هل هذا القول يوافق عليه؟ لكن هل كذلك؟ يعني أول من دون في علوم القرآن على وجه الخصوص محمد بن خلف المرزبان، ولا سبقت محاولات من بعض العلماء كتبوا كتبا في علوم القرآن أيضا مستقلة؟ لا، في مستقل ولا؟ تفضل. قلنا هناك فهم القرآن للحارث المحاسبي ومتقدم عنه في الزمان، فإذا هناك من ألف في علوم القرآن قبل محمد بن خلف المرزبان. نعم، ابن الجوزي، لكن ابن الجوزي متأخر عنه. طيب، ما كتاب ابن الجوزي في علوم القرآن؟ فنون الأفنان في علوم القرآن، قلنا له كتاب مختصر، اختصر اسمه المجتبى. المجتبى. طيب، كتاب الزركشي ما اسمه؟ محمد البرهان في علوم القرآن، أحسن. كتاب السيوطي، طبعا عدة كتب، لكن المقصود هنا الإتقان في علوم القرآن. طيب، قوله ثم السيوطي صار كالمرقشي، يعني إيه كالمرقشي؟ مزين، مزخرف للمؤصل، لأنه قد سبق بمحاولات سابقة. طيب، نعم. طيب، نكمل إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فصل في الوحي. والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي هكذا الإلهام، وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. في الشرع إعلام الإله للنبي، بالدين فهو يصطفي ويجتبي. والوحي أنواع تعد 4، فهكها معدودة ومتبعة. فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمل في الطلب، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمل في الطلب، والثالث التكليم من وراء حجاب أكده بلا مراء، دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا، والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، أو أن يكلم النبي كفاحا جبريل فافهمه تنى الفلاحا، وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. هذا الباب الذي معنا هو باب الوحي، وهذا في الحقيقة حسن ترتيب من المصنف حفظه الله تعالى. فالمناسب أن يقدم الباحث والمتكلم في علوم القرآن الحديث عن الوحي، لأنه إن تحدث عن غيره فالوحي يتقدمه ويتعلق به. فإن تحدثنا مثلا في علوم القرآن عن نزول القرآن ونقول أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل كما قال بعض العلماء أو كما ذكر بعض المصنفين في علوم القرآن، فيقول قائل: وكيف نزل القرآن؟ نزل عن طريق الوحي، فكيف الوحي وما معنى الوحي؟ فكان المناسب أن يقدم الوحي كما فعل الشيخ هنا حفظه الله تعالى. قال: فصل في الوحي. والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي هكذا الإلهام، وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي. فأنتم تلحظون أن الشيخ ذكر تعريفين للوحي في الأبيات نفسها، وهذا ما درج عليه عمل أهل العلم أن يعرف الشيء بتعريفين. أما التعريف الأول فهو التعريف اللغوي، وأما التعريف الثاني أو الآخر فهو التعريف الاصطلاحي أو الشرعي. فهنا قال: والوحي في الأصل. ما المراد بقوله في الأصل؟ يعني في الأصل اللغوي. والوحي في الأصل في أصل دلالته اللغوية، أصل معناه. والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي هكذا وهكذا الإلهام. قوله هو الإعلام، إذا ما معنى أو ما تعريف الوحي في اللغة؟ الوحي في اللغة مادته الواو والحاء والياء تدل على معنى الإعلام، على معنى الإعلام. فأوحيت إلى فلان أي أعلمته، واضح الكلام؟ ولذلك قالوا: أوحى ألقى إلى غيره معلما إياه بخفاء أو غيره. ألقى إلى غيره معلما إياه بخفاء أو غيره. إذن أوحيت إليك يعني أعلمتك، إما في خفاء أو في غير خفاء، إعلام الغير، هذا معنى الوحي، هذه مادة الوحي. بعض العلماء يقول: ليس كل إعلام وحيا حتى في اللغة، وإنما الوحي إعلام خاص وهو الإعلام الخفي. فإذا كان الإعلام غير خفي فلا يعد وحيا. إذن عندنا مذاهب في اللغة، منهم من يقول أي إعلام وحي، ومنهم من يقول الوحي إعلام خاص وهو الإعلام الخفي، ومنهم من يزيد قيدا ثالثا فيقول: الوحي إعلام خفي سريع، يعني أنت تعلم غيره وفي خفاء وبسرعة. أوحيت إليه يعني أسرعت في إيصال هذه المعلومة إليه خفية أو في خفاء، خفية أو في خفاء، كلام واضح؟ يبقى الآن أنا عندي الوحي في اللغة الإعلام، أو الإعلام الخفي، أو الإعلام الخفي السريع، كل هذا قيل به لغة، قيل به لغة. هنا الشيخ حفظه الله يقول: والوحي في الأصل هو الإعلام وهو الخفي. فكأنه يقول هو الإعلام، كأن هذا تعريف، وهو الخفي، يعني على مذهب بعضهم يرى أن يزيد وصف الخفاء، نزيد نقول، ومنهم من يزيد وصف السرعة أيضا فيقول إعلام الخفي السريع. إذن ما معنى الوحي؟ إلقاء العلم أو إعلام الغير في خفاء بسرعة على قول بعض العلماء، أو إعلامه فقط أو إعلامه في خفاء. نعم. قال: وهو الخفي هكذا الإلهام، يعني هنا كأن في عطف مقدر وهكذا الإلهام، لكنه عطف هذا أو حذف هذا لئلا ينكسر البيت وليصح الوزن. هكذا الإلهام يعني أيضا الإلهام بمعنى الإعلام، وأصل أو الإلهام معناه القذف، قذف شيء في قلب الغير أو في قلب الإنسان، قذف شيء فيه. وأصل مادته الإلهام أيضا تدل على معنى التلقين، ألهمه لقنه، وأيضا يقال الإلهام بمعنى الإعلام، ألهم فلانا علم كذا. عموما سيأتي الكلام عن الإلهام فيما بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في القسم الثاني والثاني، إلهام الإله للنبي دليله وأجمله في الطلب، فهو من أنواع الوحي فيأتي الحديث فيه إن شاء الله. قال: وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. وهكذا وساوس الشيطان أيضا يطلق عليها إعلام، موسوسا بها على الإنسان، وقوله موسوسا منصوب على الحالية، يعني حال كونه موسوسا بها على الإنسان. أيوة نعم، ولكن وحي خاص، وهذا يجرنا للمسألة، وهي إلى أن الوحي وحيان: وحي الرحمن ووحي الشيطان، وحي الرحمن ووحي الشيطان. فهو ذكر هنا وحي الرحمن وأشار إلى وحي الشيطان، وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا. أما وحي الرحمن فقد يكون وحيا إلى أنبيائه ورسله، كما قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا وحي إلى رسول، إلى نبي: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهناك وحي إلى غير الأنبياء والمرسلين، كوحي الله إلى الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إذن هناك وحي إلى الملائكة. وهناك وحي للبشر: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وإذ أوحيت إلى الحواريين، هذا وحي أيضا من الله جل وعلا. وهناك أيضا قول الله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهناك أيضا وحي من الله جل وعلا إلى بعض الكائنات أو المخلوقات غير البشر، كقوله: وأوحى ربك إلى النحل. هناك وحي إلى السماء: وأوحى في كل سماء أمرها. وأيضا بأن ربك أوحى لها. هذا كله موجود في وحي الله جل وعلا إلى مخلوقاته. وأما وحي الشياطين فكقول الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن هذا وحي الشياطين. نعم. قال: وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان، يعني وحي من الشيطان، الشيطان ينفث فيه أو يزين له السوء ويعلمه به، ووسوسة الشيطان في خفاء، فكأن هذا مناسب لمعنى الوحي الذي هو الإعلام في خفاء. نعم. قال: في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي. بعد أن ذكر التعريف اللغوي ذكر التعريف الشرعي أو الاصطلاحي. قال: في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي. التعريف وقف عند قوله بالدين، يعني نريد نحفظ التعريف: إعلام الإله للنبي بالدين. إذن ما تعريف الوحي؟ هو إعلام الإله للنبي بالدين، وإعلام الإله أو الله للنبي بالدين. كلام واضح؟ طيب، في الحقيقة الوحي يعرف بتعريفين: باعتبار الإيحاء المصدر، وباعتبار الموحى به. وباعتبار الموحى به، يعني حينما تقول الوحي قد تريد بكلمة الوحي الموحى به، كما أسألك عن القرآن فتقول لي: هذا وحي الله، أليس كذلك؟ تقول: هذا وحي الله، فنقول: القرآن وحي الله. إذن هذا باعتبار الموحى به، فيكون على ذلك الوحي هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، أو ما أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبيائه من تشريعه وحكمه وأحكامه وما يتعلق بذلك. يبقى هو المنزل من الله على نبي من أنبيائه، أو نقول في القرآن كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. فسيكون تعريف الوحي كتعريف القرآن، كتعريف القرآن مثلا كلام الله المنزل على، أو أننا سنزيد ليكون اللفظ عاما لأن ما أنزله الله على رسوله يشمل القرآن والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيكون ما أنزله الله على نبي من أنبيائه، هذا باعتبار الموحى به، يعني اللي أوحى به الكلام. طيب باعتبار الإيحاء، يعني الوحي باعتبار الإيحاء نفسه، هو ما عرفه الشيخ إعلام الإله للنبي بالدين، هو الإعلام، هذا معنى الإيحاء. معنى إيحاء الله لرسول أي إعلام الله جل وعلا لنبي من أنبيائه بالدين، وبعضهم يقول بهذه الطريقة هو إعلام الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة بكونه نبيا وما يتبع ذلك من أوامر ونواه وأخبار. أكرر، يبقى نقول ما معنى الوحي؟ باعتبار أنه الإيحاء المصدر إعلام الله لنبي من أنبياء بكيفية معينة، لأن سيأتينا إن شاء الله أن الوحي له كيفيات، بكيفية معينة بإعلامه بأنه أو يخبره بأنه نبي وما يتبعه من ذلك من أوامر ونواه وأخبار. لأن أول الوحي أن يخبر النبي أنه رسول أو أنه نبي، لأن هذه هي البداية. إذن إعلام الله لنبي من الأنبياء بكيفية معينة بأنه نبي، وبعد ذلك ما يتبع ذلك من أوامر ونواه وأخبار. يوحي الله إلى النبي يعلمه، يا محمد أنت رسول من عندي، يا إبراهيم أنت رسول من عندي، بعد ذلك يأمره بأوامر، أو يأمره أن يأمر أتباعه بأوامر، أو ينهاهم عن نواهي، أو يخبرهم بأخبار. كل هذا يدخل في معنى الإيحاء. كلام واضح؟ طبعا هنا الشيخ حفظه الله اختار تعريف الوحي بمعنى الإيحاء، لكن كما قلت قد قلوا الوحي أو الموحى به. وتعريفه باعتبار الإيحاء هو المتقارب جدا من المعنى اللغوي اللي هو ذكر ابتداء، إن المعنى اللغوي إعلام والشرعي إعلام، ولكنه إعلام خاص، إعلام من الله لا من غيره، وإعلام لأنبياء الله جل وعلا، هذا وحي خاص لأنبياء الله عز وجل، هذا هو المقصود هنا. لأن ذكر الوحي ما وجه ذكره في علوم القرآن؟ لأن القرآن وحي هو الموحى به، والقرآن إنما أنزل على رسول أو نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليس على غيره، لذلك يقال إعلام الله لنبي من الأنبياء بكيفية معينة يخبره فيها بأنه نبي ثم ما يتبع ذلك من أحكام. يبقى كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، يعني يقول الوحي باعتبار أنه الموحى به، الموحى به يعني المنزل من عند الله، يبقى هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، أو ما أنزله الله على نبي من أنبيائه تكون عامة. واضح الكلام؟ ما أنزله الله على، طبعا مع إثبات صفة الكلام لله عز وجل. كلام واضح؟ في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي، طبعا قوله فهو يصطفي ويجتبي من باب التثمين وبيان أن الوحي فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة كبيرة، ولذا قال الله جل وعلا في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن ما الذي اختص به رسول الله؟ الوحي، هذا هو الأصل، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي، فلذلك قال فهو يصطفي ويجتبي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. قال والوحي أنواع تعد أربعة فهاكها معدودة ومتبعة، فهاكها معدودة ومتبعة. إذن الآن أول نقطة أخذناها في الدرس الآن تعريف الوحي لغة واصطلاحا، وتعريفه اصطلاحا باعتبارين، باعتبار الموحى به وباعتبار الإيحاء، خلاص. الأمر الثاني فضل الوحي وأنه نعمة ومنة من الله جل وعلا. الثالث أنواع الوحي، أنواع الوحي. قال والوحي أنواع أربعة فهاكها معدودة ومتبعة. فهاكها مضى معنا، فهاكها يعني خذها، فهاكها خذها معدودة ومتبعة. معدودة يعني واحد وراء الثاني، ومتبعة يتبع بعضها بعضا. نعم. فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمله في الطلب، والثالث التكليم من وراء حجاب بلا أكده بلا مراء، والرابع يعني أقصد والرابع التكليم للرسول. طيب، بداية أنواع الوحي، الأصل فيه قول الله جل وعلا يعني في الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذا هو الأصل في هذا الباب من كتاب الله جل وعلا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذا نظرنا إلى الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قد يقول قائل أوليست طرق الباقية من الوحي، يعني بعدها الله عز وجل قال أو من وراء حجاب، أليس هذا من الوحي؟ وهنا المصنف جعله من أنواع الوحي، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أظن جعلها من أنواع الوحي. فلذلك قال بعض العلماء إن قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يعني بطريق غير الطريقين الآخرين اللذين ذكرهما الله. فالله عز وجل ذكر إيه الطريقين الآخرين؟ إلا قال الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الحالة الثانية من وراء حجاب، أن يكلم الله عز وجل عبدا من وراء حجاب بلا واسطة. الثالثة أن يكون بواسطة ملك أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن هذان طريقان من طرق الوحي. بقيت الآية أو شطر الآية الأول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يبقى وحي بطريق آخر غير هذين الطريقين. يبقى أنا الآن عندي كم طريق في الآية؟ ثلاث. طريق كلام الله لرسوله بلا حجاب، تكليم الله لرسوله بلا حجاب بلا واسطة، خلاص من وراء حجاب، من وراء حجاب بلا واسطة، طبعا هو من وراء حجاب لكن بلا واسطة من غيره يعني. الأمر الثالث أو المذكور في الآية إرسال رسول ملكي، الأولى فيها إلا وحيا. ولذلك قال بعض العلماء المراد بالوحي هنا الإلهام أو الرؤيا، واضح كلام. فلذلك جاءت الأربعة التي ذكرها الشيخ، فهنا لفظة الوحي أعم، لكن لماذا خصوها بالرؤيا أو خصوها بالإلهام؟ جواب ذلك أنه قد ذكر فيما بعد الآية بقية الأقسام، بقية الأقسام، أو أن يقال إن لفظة الوحي عامة ثم جاء التخصيص بعد ذلك لبيان مكانة هاتين الطريقتين، هي تكليم الله لرسول من رسله بلا من وراء حجاب بلا واسطة أو إرسال الرسول الملكي. يبقى على كل نصل لهذه الأربعة التي ذكرها الشيخ: الرؤيا الصالحة، الإلهام، تكليم الله عز وجل من وراء حجاب، الرابعة إرسال رسول ملكي. كلام كذا واضح؟ طيب. وفي الحقيقة الإلهام اختلاف، فلذلك بعضهم يجعلها ثلاثة لا أربعة، فيقول هي الرؤيا الصالحة والثانية إرسال الرسول والثالثة تكليم الله من وراء حجاب، أو الثانية تكليم الله من وراء حجاب والثالثة إرسال الرسول. وذلك للاختلاف في الحديث الذي سيأتي دليله وأجمل في الطلب. إيه معنى وأجمل في الطلب؟ يقصد بذلك ما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روحي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فقوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب هذا معنى قول هنا دليله وأجملوا في الطلب، دليله إيه؟ وأجملوا في الطلب. والحديث مختلف في ثبوته. طيب وجه الدلالة إن روح القدس، ما المراد به؟ جبريل. نفث في روعي، ما المراد به؟ الإلهام. احنا قلنا الإلهام أن يقذف الله عز وجل شيئا في قلب عبد من عباده، أهو نفث في روعي يعني عن طريق جبريل نفث في روعي، لم يكلم اللي هي الطريقة أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فمن أثبت الحديث قال أيضا هناك نوع من أنواع الوحي وهو نوع الإلهام، نوع الإلهام. ومن لم يثبته قالوا إنها ثلاثة، قالوا إنه ثلاثة، لكن سيأتينا تفصيل بيان وهل هناك دليل آخر على إثبات الإلهام، لأن الإلهام هل هو خاص ابتداء بالنبي ولا أيضا يتطرق لغير النبي، ومسألة أن عمر رضي الله عنه كان ملهما وكان محدثا، سيأتي البيان في ذلك. لكن أقصد تبيين الأربعة أتت كيف، وأيضا فالأربعة أتت من دلالة استقراء النصوص، من دلالة استقراء النصوص، نظرنا في الأدلة فوجدنا ذلك. فالرؤية الصالحة سواء فهمناها من الآية في قول وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا، فهي موجودة صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة أو الصادقة. نعم. طيب هنا قال والوحي أنواع تعد أربعة فهاكها معدودة ومتبعة. فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة، أول أنواع الوحي الرؤيا الصادقة. وقد يقول قائل ما وجه تقديمه الرؤيا الصادقة؟ فالجواب إما أن يقال لأنه ذكر في أول ما ذكر في آية الشورى في قول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمراد به الرؤيا الصالحة. والأمر الثاني لصريح قول عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، إذن هذا أول طريقة من طرق الوحي كانت الرؤيا الصالحة. وقد قال عدد من أهل العلم إنها استمرت ستة أشهر، استمرت ستة أشهر. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة الصادقة، كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح قالوا استمر ذلك ستة أشهر من ربيع الأول إلى رمضان، ثم نزل عليه جبريل بالقرآن في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقالوا أيضا إن الناظر يجد أن هذا يدل عليه الدليل، فعندنا ستة أشهر من ربيع كما قلنا إلى شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فقال جمهور أهل العلم إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استمرت 23 سنة، استمرت 23 سنة، والرؤيا استغرقت 6 أشهر، فستة أشهر بالنسبة لثلاث وعشرين تساوي واحدا من 46. هذا وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، كلام واضح. فالرؤيا الصالحة هذه من طرق الوحي، النبي كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والجواب أو السؤال، يأتي سؤال، هل معنى ذلك أن الرؤيا الصالحة انقطعت بعد مجيء جبريل؟ يعني لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار من طرق الوحي إرسال رسول، هل معنى ذلك أن الرؤيا الصالحة انقطعت؟ الجواب لا، الجواب لا، إذن هي مستمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غير ما وجه. فمن ذلك قول الله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الآية. هذه رؤية وتحققت، نعم قد تحققت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لا شك إن الآيات بعد وحي الله إليه ونزول جبريل عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة سوداء ثائرة الرأس قد انطلقت أو تحولت إلى مهيعة، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمى نقلت من المدينة إلى الجحفة، وكان الأمر كذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك الرؤية الصالحة تستمر من طرق الوحي. وهنا مسألة أيضا، وهي أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، وهذا الذي نقرره ابتداء أننا نقول من أنواع الوحي الرؤيا. إذا الرؤيا وحي، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وما يدل على ذلك أيضا ما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك. ولولا أن ذلك وحي لم يسغ لإبراهيم أن يقدم على ذبح ولده، لم يسغ لإبراهيم أن يقدم على ذبح ولده، لكنه قام عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني شرع في ذلك لأنه يعلم أنه وحي، أنه وحي. لا، باعتبار أنها كانت جملة واحدة، يعني لم تأتي إلا ذلك، يعني يقصدون أن هي ستة أشهر خالصة كلها رؤى ليس فيها شيء آخر، لكن واستئناف في فهم الحديث. وإلا ورد في بعض الأحاديث في الروايات ما يخالف أصل رواية 46 جزءا، لكن قلت تأويل الجمهور. فنقول أن رؤيا الأنبياء وحي، ومما يدل على ذلك ما جرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فتأتي مسألة: هل معنى ذلك أن من القرآن ما جاء عن طريق الرؤيا؟ يعني إذا قررنا أن الرؤيا وحي، فهل جاء من القرآن ما كان عن طريق الرؤيا بداية؟ لو جاء عن القرآن شيء من طريق الرؤيا، هل هذا يقدح في القرآن؟ الجواب لا، خلاص هذا ابتداء، يعني لابد أن نقعد هذا. لو أن آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتته عن طريق الرؤيا فقام وقال آيات، هل هذا يقدح في صحة القرآن؟ الجواب لا، لأن رؤيا الأنبياء بخلاف غيرهم. لكن هل هذا وقع فعلا؟ لا نعلمه، لا نعلمه. لكن بعض العلماء قد قال بذلك، واستندوا إلى حديث أنس رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم إذ أغفى إغفاءه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متبسما ضاحكا فقال: لقد أنزلت علي آنفا آيات، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقالوا إن قوله، قول أنس رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه، هذا يدل على إنه نام. وعلى ذلك إذا نزل عليه سورة الكوثر وهو نائم فكانت عن طريق الرؤيا الصالحة. فما رأيكم في هذا الكلام؟ هو كذلك، يعني هذا هو الظاهر. فالظاهر والله أعلم أن قول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه، المراد بهذه الإغفاء ليس له، وإنما المراد بها الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، كما جاء في بعض الروايات: له غطيط كغطيط البكر. فالذي يرى ممكن يظن كأنه نائم ويخرج بعض الصوت أو من النفس وتحريك النفس ونحو ذلك، فهذه صفة. والصحابة رضي الله عنهم كانت تختلف روايتهم وحكايتهم في بيان الصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، عند نزول الوحي، بل بعضهم كان يتمنى أن يرى ذلك ويود ذلك، كما جاء في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه لما قال له عمر رضي الله عنه: أتحب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه؟ قال: نعم. فقال: فانظر إليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه وضع عليه ثوب لأن حالته تتغير. فجاء الرجل يسأله عن العمرة فيعني قال له أنه لبس ثوبا وفيه خلوق، فأشار عمر رضي الله عنه لما رأى صلى الله عليه وسلم يوحى إليه علم أن الوحي ينزل عليه، أخبر يعلى فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فوصفه قال فوجدته له غطيط كغطيط البكر. فالشاهد من ذلك أن هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوحي، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نام. وأيضا يبعد هذا أن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه جالس بين ظهرانيه، فيستبعد أن ينام، يعني هو جالس ما بينهم ويتحدث معهم وفجأة ينام ويتركهم، يعني هذا بعيد. لكن غير أنه أوحي إليه في هذا الوقت، فقام متبسما صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما أنزله الله عز وجل عليه. فعلى ذلك الرؤيا الصادقة وحي، ولو أن آية من القرآن نزلت عن طريقها لما عد ذلك طعنا في كتاب الله، بيد أننا لا نعلم أن شيئا من القرآن نزل بهذه الطريقة. والله أعلم. قال فالأول الوحي برؤيا صادقة، طعن برؤيا، فهناك رؤيا ورؤيا، الرؤية هكذا تكون بالعين الباصرة رؤية، وأما الرؤيا فهي التي تكون في المنام. وبعضهم يقول إن هذه الألفاظ تتداخل، لكن الأحاديث التي ترد فيها ذلك أو في القرآن يرد به ذلك، الرؤية يعني بالعين الباصرة الرؤية التي تكون في المنام. وهذه رؤية أحد ثلاثة أقسام للرؤية كما هو معلوم. هذا القسم الأول وهو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وبالنسبة لغيره من الرؤى الطيبة بشرى. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه من المبشرات. حينما سئل الرسول وما المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال وما المبشرات، قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والقسم الثاني كما هو معلوم حديث النفس، الإنسان يحدث نفسه بشيء فينام فيرى الذي حدث نفسه به. والثالثة ما يكون من الشيطان، هو الحلم، ما يكون عن طريق الشيطان كما جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقوله الصديقة المصادقة، الصديقة عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق، والمصادقة فهي المصادقة لرسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. نعم. أي صحيح؟ نعم، الحديث ليس فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. طيب، قال والثاني إلهام الإله للنبي دليله أجمل في الطلب. طيب نقف عند هذا لأن الإلهام فيه كلام كثير، وأيضا حتى نبين يعني خطأ من يدعي الإلهام في بعض أمور فيقول هذا العلم أخذته عن إلهام، يأتي الكلام فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس المقبل. هذا والله أعلم، وفقنا الله وإياكم نحب ويرضى.